حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء، حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبل إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة. قوله هنا حذار حذار، أن يكون المسلم حذرا من أن يقع في هذين الأمرين أو أحدهما، يحذر من ذلك أشد الحذر. قال: من أمرين لهما عواقب سوء، عواقب سوء فيما بين العبد وربه، لأن العبد لم يحقق عبودية الله، بل إنه سعى في هدم العبودية والتمرد على رب العالمين بالتأخر عن الطاعات واستعمال الجدالات والحيل والاحتيالات حتى يتخلص مما أمر به. قال: أحدهما رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. يعني الشخص إذا رد الحق لأول مرة فلا يأمن، لا يأمن أن يحول الله بينه وبين قلبه بحيث لا يوفق بعد ذلك لقبول الحق. ولهذا نقرأ ونسمع قوله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا، أي علم يقين، أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالمجيء بهذه الآية وهي واعلموا بعد الأمر بالاستجابة يفيد أنه إذا لم تحصل الاستجابة إلى الله ورسوله والمبادرة إليها أن العبد معرض لأن يحال بينه وبين الحق، وذلك عقوبة من الله عز وجل. فهذه قضية كما قال ابن القيم حذار حذار، قضية المطلوب الحذر حتى لا يقع المسلم فيها. المسلم إذا أمره الله بأمر أو نهاه عن نهي وزجره عن شيء ورأى أن عنده شيئا من الضعف في الأداء لما أمر والاجتناب لما عنه نهي وزجر عليه أن يستعين بالله، فالله سيقويه ويجعل له من القوة في أداء ما أمره الله ومن الكره والنفرة عما حرمه الله عليه، سيجعل الله له ذلك والحمد لله يسلم له دينه. لكن إذا رد الحق باعتبار إما يرى أن الحق هذا في نظره أنه قد يحول بينه وبين مصالح معينة من الدنيا، أو يجعل فلانا يغضب عليه فلا يرضى عنه، فلان قد يحاربه، وهكذا بدون أن يكون له في ذلك إذن شرعي ورخصة في الشريعة، فهذا يستعين بالله ويعمل بالحق، والله يكفيه شر كل ذي شر. وعلى كل، هذا الذي قاله ابن القيم: أحدهما رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب وما يرد عليك من الحق، ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، هذا يكثر عند المسلمين إلا من رحمه الله، أنه إذا جاء الحق على خلاف ما يريد من قضايا ومصالح لم يقبل، خصوصا فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالمعاملات مع الناس في باب الحلال والحرام والشبه إلى غير ذلك. فإذا جاء حكم الشريعة على خلاف ما يريد ويهوى حاول أن يتخلص من أحكام الشريعة أو من حكم الشريعة، لأنه يرى أن الحكم هذا ما يتفق مع هواه. هذا حاصل عند كثير من المسلمين، وهي بلية خطيرة. ومتى كانت الشريعة مطالبة بأنها توافق أهواءنا في كل شيء؟ فالله أعلم وأحكم وأرحم، فهو يشرع الأحكام ويحكم بما يحكم ويأتي بالشرائع من عند على ألسنة رسله لما فيه مصالح العباد. وكثير من الناس في الحقيقة أنه ضد مصالحه وضد منافعه، وإن كان في نظره يرى أنه في مصالحه وفي جلب منافعه، لكنه لجهله يرى هذا. فلهذا حذاري من أن الشخص كلما اختلف مع فلان في أمر من الأمور حاول أن ينتصر لهواه ولرأيه ولمطلب من مطالب أمور الدنيا، فهذه فتنة عظيمة. المسلم يدعو الله أن يرزقه حب الحق وقبول الحق والرضا بالحق. انظر لما علمنا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أننا نستخير الله فيما يشكل علينا من الأمور في الحديث في آخره: وإن كان خيرا لي في ديني فيسره لي ورضني به. الشاهد ورضني به، أي ارزقني الرضا بالحق لا الكره والسخط والنفرة والضيق من الحق والإعراض عنه. فالمسلم قد يجد في صدره شيئا من هذا، لكن لا يستسلم ولا يقبل من نفسه الأمارة بالسوء هذا، أنها ما أعجبها هذا الحق. يقول: يا نفس، من أنت حتى لا يعجبك الحق؟ فيجعل نفسه منقادة وخاضعة للحق ولا يعطيها مناها. قال رحمه الله: ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، أي لا يقبل نقاشا ولا تفهيما ولا شيء، يرده مباشرة: هذا لا أقبله، لا أقبله، نعوذ بالله. قال: ولا تقبله إلا إذا برز في قلبك في قالب هواك، يعني إذا ظهر أنه موافق لهواه، هذا يوافقني وهذا بتحقق مصلحتي إلى آخره. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذه الآية في الكفار كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بيّن أن الله أبقاهم على الكفر حتى ما وفقوا لقبول الإسلام بسبب أنهم لما دعوا من أول يوم إلى الحق والهدى أبادروا إلى الإعراض وإلى الامتناع عن الاستجابة فعاقبهم الله. يا مسلم فتش فتش عن معاملتك مع الله، عن معاملتك لله عز وجل. كيف أنت إذا وردت عليك أحكام الشريعة، إذا سمعت في الخطبة كيت، في المحاضرة كيت، إذا سمعت آية تخالف يعني تدعوك إلى أمر ماذا تفعل، إذا سمعت حديثا، إذا نصحت، انظر أين أنت. المسألة كبيرة والمسألة خطيرة. قال الله في كتابه الكريم في صنف من أصناف المنافقين، هم مؤمنون لكن ابتلوا بالنفاق، قال الله منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال ربنا فلما آتاهم من فضله أبخلوا به وتولوا وهم معرضون. هؤلاء قالوا كلمة لئن آتانا الله من المال سنتصدق ونفعل من أفعال الخير، فلما أعطاهم الله المال إذا بهم ابتلوا بالبخل لأنهم لم يكونوا صادقين حينما قالوا هذه المقالة. والشاهد اللي أردته ما قد جاء، قال بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فلما أخلفوا الله في النفقة التي وعدوا أن يقوموا بها وفي الإقبال على الصلاة الذي ادعوا أنهم سيقومون به، عاقبهم الله بنفاق إلى أن ماتوا على النفاق. فنعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. المسلم بحاجة إلى أن يجاهد نفسه في أن يصدق مع الله، في أن يصدق مع الله، وألا يستسلم لهوى نفسه ولا لوساوس شيطانه. قال فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم أو قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، أي صارت قلوبهم لا قرار لها ولا ثبات لها يعني في قبول الحق، ابتليت بالشبهات والشهوات التي تموج فيها كأمواج البحار. هذا الأمر الأول. قال والثاني التهاون بالأمر، هذا صنف آخر، وهو إذا جاءه الأمر يخالف هواه لا يرده ويدفعه ولا يقبله، هو يقبله لكن بطريقة مرضية، بطريقة مرضية. قال التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. يعني أوامر الله إذا حان وقتها كالصلاة إذا جاء وقتها، الصيام إذا جاء وقته، الزكاة إذا جاء وقتها، الحج إذا جاء وقته، إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات والأقوال والأعمال التي أمر العبد بها وصار وقتها قد حضر. فما على الشخص إلا أن يستعين بالله ويبادر إلى التنفيذ حتى لو كان مريضا يقوم بذلك على حسب ما جاءت به الشريعة. إن كان له عذر في أنه يؤدي العبادة هذه على جهة معينة كالصلاة يصلي قاعدا لكنه يحافظ عليها في أوقاتها ويؤديها، كان له عذر أنه ما يحضر المسجد لأنه مريض لكنه يحافظ عليها ويؤديها، إلى غير ذلك، وإلا أداها كما جاءت بذلك الشريعة ولو رأى أن فيها مشقة عليه فإن الله يعينه، فكيف لا يتقبل هذا ويرجو من الله هذا أن يعينه الله. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلوات إياك نعبد وإياك نستعين. فالمريض قد يظن أنه لو أدى الصلاة فيها مشقة عليه وما علم أن أنه يتصل بخالقه وبارئه الذي بيده العافية، الذي يرفع المرض ويدفعه، والذي يعطي العافية ويمنح العبد إياها، ألا يزداد عبودية لله وإقبالا على الله عز وجل؟ فعلى كل التهاون بأداء الطاعات والتهاون باجتناب المنكرات، هذا من جملة الآفات والأمراض. المنافقون هم ما تركوا ظواهر الإسلام بالكلية، هم مسلمون في الظاهر، يصلون يصومون ويحجون، وفي بعض الأحيان يخرجون في الجهاد يقاتلون الكفار، لكن الكسل موجود، الملل موجود، التهاون، الاحتيال، الرياء بالعبادات والطاعات، ما في إخلاص لله وصدق مع الله ورغبة فيما عند الله. فهؤلاء المنافقون كما سمعت ما تركوا الإسلام بالكلية، بل كثير من أحكامه، من فرائضه، من نواهيه يفعلون، يتركون النواهي ويؤدون الفرائض، لكن على ما أخبر الله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال في الزكاة قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، إلى غير ذلك. فحذاري أن المؤمن الذي يرجو لنفسه السلامة والقبول عند الله، حذاري أن يتشبه بالمنافقين فيرى عليه كسلا ومللا في أداء العبادات من صلوات ومن صيام ومن زكوات ومن أفعال خير ومن حقوق والدين ومن إلى آخره. المطلوب أن يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه، وأن يستعين بمولاه سبحانه وتعالى. فالتهاون بالأوامر هو من أسباب التخلي عنها بالكلية في يوم من الأيام. إذا جاء أي نوع يعتذر به الشخص وذريعة يتذرع بها، ترك تلك الطاعات وارتكب تلك المحرمات، قال أنا معذور وأنا كذا وقد حصل كذا، لأنه لم يكن على يقين في قبول الحق والعمل به والسير عليه. فهذه القضية قضية خطيرة. قال رحمه الله: التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. وعلى كل كما قال وهب بن نبه: الطاعة بعد الطاعة تزيد العبد قوة. قال: والمعصية بعد المعصية تزيد العبد فتورا. فكلما تأخر الشخص عن طاعة زاد الفتور والكسل والملل عن العبادة والنفرة عن الطاعة. وكذلك أيضا مثلما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، وهو سليمان بن طرخان، قال: الحسنة نور في القلب وقوة في العمل، الحسنة نور في القلب وقوة في العمل، والسيئة ظلمة في القلب وضعف في العمل. فإذا كان الشخص في سيئات فهو إلى الظلمة أكثر وإلى الضعف أكثر، بخلاف ما إذا كان في الطاعات فهو إلى النور أعظم وإلى القوة في الإقبال على الأعمال والرغبة والاندفاع والثبات أعظم. فانظر يا عبد الله، ما الذي يقويك في طاعته؟ لا، ما الذي يضعفك؟ بعض الناس ما يقبل أسباب تقوية نفسه في طاعة الله ومرضاة الله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قوله تعالى في المنافقين: فإن رجعك الله، هذا خطاب من نبيه إلى طائفة منهم أي المنافقون، فاستأذنوك للخروج أي في الجهاد في سبيل الله، قال: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعني لم يقبل منهم الخروج في سبيل الله لما قد علموا به من الكسل والملل، وكذلك أيضا من الإفساد إذا خرجوا من السعي في إفساد المسلمين. قال الله في كتابه الكريم: ولو أرادوا الخروج، هذا في المنافقين، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء ثبتهم الله بسبب ما هم عليه من الكسل والملل. فلهذا أنبه على أمر مهم، ألا وهو بعض الناس قد يتوجه إلى الخير، يتوجه إلى الخير بنوع من الإقبال والرغبة والنشاط مدة معينة كمثل رمضان أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، يتوجه إلى الخير ويتحسن حاله، لكن ما توجه إلى الخير من أول وهلة، من أيام صغره، من أيام طفولته وصباه، ما توجه، بل ما توجه إلى الخير إلا بعد أن قضى من العمر في البعد عن الطاعات أو التكاسل في كثير من الطاعات وفي وقوع في بعض المحرمات، فتوجه إلى الخير وإلى ترك ما حرم الله، لكن تبقى نفسه تبحث عن المرحلة السابقة، عن المرحلة السابقة، مرحلة البعد عن الطاعات، تكاسل في الطاعات، تأخر عن العبادات، تلاعب بالإهمال، وتبحث عن رجوع إلى كذا من المعاصي والمنكرات، تبقى النفس تبحث عن هذا. فقد يتوجه بنوع من النشاط والرغبة فيندفع والحمد لله، لكن ما من نشاط ورغبة إلا ويعقبه فتور، ويعقبه فتور بعد النشاط وبعد الرغبة. بعض الناس ما ينتبه لهذا المرض وهو مرض الفتور بعد النشاط والاندفاع والرغبة، فيبدأ يدب فيه الفتور، والنفس تريد هذا، والشيطان مجند نفسه للرجوع إلى الحالة السابقة والدعوة إليها والتحسين لها والتثبيط عن البقاء على الخير. فكثير من الناس كما سمعت يقبل على الخير مدة معينة ثم يرجع إلى ما كان عليه من الأخطاء، من التقصير، من الإهمال، بسبب أنه جهل المكر الحاصل من نفسه الأمارة بالسوء ومن هواه المردي ومن شيطانه إلى غير ذلك من الأسباب، فرجع إلى ما كان عليه من الأخطاء والتقصير والتلاعب والإهمال. فحذاري أن تغفل عن الآفات والأمراض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.